وَلَا تَقُولُوا ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتهدون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين قل لا أتبع أهواءهم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. من ربي وكذبتم به you وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويرسل عليكم